لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال للمرء بريض رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فسيكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب الله تاب عليه مميزا من أي يمن كان. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وفضله وسعة رحمته ومغفرته فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولو كان ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال قوام جرير. وقال ابن جرير: ماذا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن أبي عدي حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب فصار بذلك الذنب على بابه وإذا أصاب البول منه شيئا حرمه بالمقراط. فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا. فقال عبد الله رضي الله عنه: ما آتاكم الله خير مما آتاكم ما آتاكم الله خيرا مما ما آتاكم الله ما آتاكم الله خير مما آتاكم جعل الماء لكم طهورا. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال: وما حدثني يعقوب حدثنا هشيم عن ابن عون عن حديث بن أبي ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن المغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها. قال عبد الله بن مغفل: لأن فانطردت وهي تبكي فدعاها ثم قال: ما أرى أمرتي إلا أحد أمرين من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: فمسحت عينها ثم مضت. وقال الإمام أحمد: المقصود من هذا أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة وجعل توبتها من ذنوبها بالندم والإقلاع وعدم الإصرار والعزم أن لا تعود في المعصية، فجعلها كافيا في محو الذنوب وسترها على العبد وعدم أخذه بها يوم القيامة. فالسائل الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب فقد أفلح، بخلاف الآثار التي على بني إسرائيل ويكتب تكتب المعصية على بابنا وبلا خزي له الباب المعصية على بابه هذا من أعظم الخزي نسأل الله العافية. وإذا أصابه البول قرض محله سواء كان من الثوب أو من البدن. ومن رحمة الله أن جعل الماء طهورا وجعل التوبة والندم والإقلاع طهورا من الذنوب ولم يجعل آثاره أغلالا كما جعلت على بني إسرائيل حتى صار من توبته في بعض الأحيان قتل أنفسهم. فهنيئا لهذه الأمة المحمدية بما شرع الله لها من الخير. وإن الواجب عليها أن تشكره كثيرا وتحمده كثيرا على ما أعطاها ونابه عليها من النعم العظيمة التي من أجلها أن التوبة تنفع ما قبلها، وأن العبد ما دام يتوب هو على خير عظيم. إنما الخطر عليه إذا أفر على السيئة ولم يتب فقد يهجم عليه أجل وهو عليها فيكون على خطر من عذاب الله يوم القيامة إن لم يعفو الله عنه. ولهذا يقول سبحانه من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن يستغفره باللسان وبالقلب يعني استغفارا مفعول بالندم والتوبة، فإن المغفرة إنما تكون للتائبين، أما الداعي فقط هو قد يجاب وقد لا يجاب، وإصراره على المعصية من أسباب عدم إجابته، لأن الله قال ولم يصروا على ما فعل، فعلق التوبة في عدم الإصرار. فمن دعا باللسان وقلبه مقيم على المعصية مات حتى يقلع منها ندما على ما مضى وعزما ألا يعود فيها. هذا هو التائب الذي يمحو الله بتوبته ذنبه. وإذا أتبع هذه التوبة بالعمل الصالح والاستقامة أبدل الله سيئاته حسنات، كما في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة البدار بالتوبة وعدم الإصرار، وأن يكون أبدا في توبة بينه وبين ربه، لأن الخطأ من كثير الذنوب الواجب عليه يلزم التوبة دائما لعله ينجو من شرها ويخلص من عواقبها الوخيمة. وربما يزين للناس الشيطان تأجيل التوبة فيقول أنت شاب وأنت في مستوى العمر بعدما يمضي عليك كذا وكذا بعدما تكون في سن الكهول أو سن الشيوخ يمكنك أن تتوب فيغره ويمليله ويمنيه ولا يدري قد يموت غدا. كم من شاب لن يبلغ الكهولة ولا الشيبة، كم من شاب أخذ في شبابه قد يغره بصحته، فأنت الحمد لله صحيح طيب إذا حسيت المرض يمكن أن تتوب بعد ذلك، ثم قد يموت على غير مرض، قد يموت فجأة بحادث من الحوادث وسكتة من السكتات فلا مرض ولا شعور بما يدعوه إلى التوبة. فالحزم كل الحزم لزوم التوبة أبدا في حال الصحة وفي حال النشاط والقوة والشباب حتى تكون على وثيقة على احتياط في السلامة من خطر هذه الذنوب التي من بلي بها وأصر عليها أفضى إلى خطر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا وسدد عن عثمان بن مغيرة قال سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة فقال علي رضي الله عنه كنت اذا لم يكن الرسول. فقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عثمان بن مغيرة قال سمعت علي بن ربيعة من بني اسد يحدث عن اسماء او بن اسماء من بني هزارة قال علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفع الله فيه ما شاء إلا تعليم. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يسأل الله لذلك الذنب إلا غفر له وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه لا يخشى والذي ما عندنا عبد الرحمن وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه لا يخشى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم لا يخشى. وقد تكلمنا على هذا الحديث وعليناه الى من رواه من اصحاب السنن وذكرنا ما في سنده من مقاله مسند ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد تقدم بعض ذلك في سوره ال عمران ايضا وقد رواه الحديث صحيح هو إمام أحمد بإسناد صحيح وله أسماء وابن أسماء جاء في الصحيح كتاب أحمد رحمه الله أسماء وابن أسماء من حكم فزاري ثقة معروف. هذا يدل على أن من أسباب صحة التوبة وقبولها أن يتقدم على ذلك بتطهر شرعي ثم صلاة ركعتين ثم إعلان توبته إلى الله جل وعلا توبة صادقة، فهذا من أسباب قبولها ومحو السيئات عنه، وليس شرطا، ليست الصلاة شرطا قبل ذلك، فمن تاب ولو إذا تقدم بصلاة من تاب ولدن كتب الله عليه، لكن إذا كان قبلها صلاة وعمل صالح وانكسار وذل بين يديه لكان هذا أقرب إلى النجاح والفلاح. هنا عندكم إلا عبد الرحمن، نعم عبد الرزاق وعبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرحمن المهدي يمكن الله أن يعني حدثنا عبد الرزاق وعبد الرحمن راجع المسلم. هذا الحديث في أول المسلم أول المسلم أول حديث من حديث البخت، نعم راجع الله حط عليه إجابة. وقد رواه ابن المنذري في تفسيره من وجه اخر عن علي فقال حدثنا احمد بن محمد بن زياد حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحراني حدثنا داود بن حدثنا احمد بن محمد بن زياد حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحراني سلام ابراهيم نقرأ الله ولا من الحرفي لان هذا اسم الحرفي ابراهيم اسحاق الحراني نقرأ الله من الحرفي حتى عليه ان شاء الله قد يكون شخص اخر في جانب الطلاء الحرفي ان شاء الله اللي هو شخص اخرى حراني حط عليه ان شاء الله نقرأ منها الحرفي كيف التغيير. حدثنا داود بن مهران الكتاب حدثنا عمر بن يزيد عن ابي خير عن علي قال سمعت ابا بكر هو الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد اذنب فقام فتوضا واحسن الوضوء ثم قام وصلى واستغفر من ذنبه الا كان حقا على الله ان يغفر له لان الله يقول لمن يرى السوء ان يظلم نفسه لا. ثم رواه من طريق امانه ابي عياس عن ابي اسحاق السبيل عن الحارث عن علي بن الصديق نحوه وهذا اسناد لا يصح. وقال ابن المنذري حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا احمد بن حنبل وقال ابن المنذري حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا احمد بن حنبل حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا مبشر بن اسماعيل حربي عن تمام بن نبيه حدثنا موسى بن دحين قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث قال فنزل عليه حديث فقلت يا رسول الله إن رأيت ثم استغفر ربه غفر له قال نعم ثم قلت الثانية فقال نعم قلت الثالثة فقال نعم عند رأيت ثم استغفر الله غفر له وغفر الله له على أعراض أمجاد تردى قال ورأيت أن تردى يضرب عن نفسه باسمه قال حبيب غريب الجهل هذا وفيها الاسواق وفي اسلامه راس. لأن مشروع في روايته بذر. والله يقول جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يمسوا الزر ولا إله من دون الله ولي ولا نصير. هذا وعيد، الوعيد قد يدخله العفو عن المسلم إذا تاب ولده وعن غيره، ويجزى به إن لم يتب. هذا إن لم يتب جوزي، وقد يعفو الله عنه أيضا وإن لم يتب إذا كان الذنب دون الشرك. ولهذا قال أبو هريرة في قوله تعالى: ومن يكفر من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: هذا جزاؤه إن جازى، إن جازى إذا مات على الإسلام، هذا جزاؤه إن جازاه سبحانه، وإن عفا فهو أهل العفو سبحانه وتعالى. هكذا قول من يعمل سوى يجزبه. إن في الدنيا كما قال الصديق: ألست تنصب؟ ألست تألم؟ ألست تنصب النأوى؟ هذا مما في جانبه. قد يجزى في الدنيا بالامراض، بالتعب، بالفقر، باشياء مما يوهيه، يكون جزاء له في الدنيا وتكفيرا له في الدنيا. فقد يعفى عنه في الدنيا بعمل صالح وحسنات اتى بها، فقد يؤجل الى الاخره فلو جاز على ذنبه في الاخره اذا لم يتب ولم ياتي بما يسقط عنه عمله السوء. فالحاصل انه من باب الوعيد، والوعيد قد يعقبه العفو منه سبحانه وتعالى اذا كان الذنب دون الشرك، وقد ياتي العبد باشياء يمحو الله بها عنه الوعيد من اعماله الصالحه واستغفاره وتوبته وغير ذلك. نعم. ابراهيم بن اسحاق مثل لواحه. نعم. والحربي. نعم. ابراهيم بن اسحاق. ابراهيم بن اسحاق بن عيسى البناني. بضم الموحدة ثم نون مولاه أبو إسحاق الطالقاني يزيل المرء وربما نسب إلى جده قد أصيب ابن التاسع مات سنة 15 مسلم أبو داود السني. إبراهيم إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني بضم الموحدة ثم نون من يقول متأخر إبراهيم بن إسحاق الحق حافظي من زيادة عن كتب الستة هذا يدل عن ما روى عنه لأنه من أقرانهم فاستغنوا عنه بمن فوقه في الشيوخ والأقرب الله أعلم من الحربي صاحب معالم السنة صاحب كتب اللغة نقول كتبه في اللغة يكتب المعروف. نعم. نعم. وقوله ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه الآية وقوله تعالى ولا تجد غالبكم لأخرى الآية يعني انه امين له لا يريد احد عن احد وانما على كل نفس ما عملت لا يحمل انهارها ولهذا ما تعالى صار الظالمين حكيما. وانما على كل نفس ما عملت فقوله تعالى ولا تجد غالبكم لاخرى الايه يعني انه لا يغني احد عن احد وانما على كل نفس ما عملت لا يحمل انهارها. فلان يغني احد عنده يجني فيه لا انسب يجني انسب حتى نسخه الانسب لا تجد لا يجني جاني لا نفسه نسخه لا يجني نسخه. نعم. ولا قاتل اخر غريب حكيما من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان له ثم قرا ومن يكتب خطيئه او اثما ثم يرميه يعني كما استهل الامر بينك وكب سميع فما استهل الامر بينك بسلام ثم هذا التضريع وهذا التضريع وهذا المزيد وغيره لعله سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.